بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 39 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وإذ اسم زمان مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر، وله نظائر كثيرة، وهو من الذكر بضم الذال الذي هو بمعنى التذكر، فلم يأمره الله بأن يذكر ذلك للناس إذ لا جدوى في ذلك، ولكنه ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ليرتب عليه قوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. والمقصود من هذا الاعتبار بتقدير الله تعالى الأسباب لمسبباتها لتحقيق مراده سبحانه. ولذلك قال عقبه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إلى قوله: وكان أمر الله مفعولا، وقوله: وكان أمر الله قادرا مقدورا. وهذا مبدأ المقصود من الانتقال إلى حكم إبطال التبني ودحض ما بناه المنافقون على أساسه الباطل، بناء على كفر المنافقين الذين غمزوا مغامز في قضية تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة، فقالوا: تزوج حليلة ابنه، وقد نهى عن تزوج حلائل الأبناء. ولذلك ختمت هذه القصة وتوابعها بالثناء على المؤمنين بقوله: هو الذي يصلي عليكم الآية، وبالإعراض عن المشركين والمنافقين وعن أذاهم. وزيد هو المعني من قوله تعالى: للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. فالله أنعم عليه بالإيمان والخلاص من أيدي المشركين بأن يسر دخوله في ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أنعم عليه بالعتق والتبني والمحبة. ويأتي التصريح باسمه العالم إثر هذه الآية في قوله: فلما قضى زيد منها وطرا، وهو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي من كلب بن وابرة وبنو كلب من طالب، كانت خيل من بني القين ابن جاسر أغار على أبيات من بني معن من طيء، وكانت أم زيد وهي سعدة بنت ثعلبة من بني معن خرجت به إلى قومها تزورها، فسبقته الخيل المغيرة وباعوه في سوق حباشة بضم الحاء المهملة بناحية مكة، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد يومئذ ابن 8 سنين، وذلك قبل البعثة. فحج ناس من كلب فرأوا زيدا بمكة فعرفوه وعرفهم، فأعلموا أباه ووصفوا موضعه وعند من هو، فخرج أبوه حارثة وعمه كعب لفدائه، فدخلا مكة وكلما النبي صلى الله عليه وسلم في فدائه، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فعرفهما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اختارني أو اختارهما. قال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. فانصرف أبوه وعمه وطابت أنفسهما ببقائه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك أخرجه إلى الحجر وقال: يا من حضر، اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فصار ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم على حكم التبني في الجاهلية، وكان يدعى زيد بن محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه أم أيمن مولاته، فولدت له أسامة بن زيد وطلقها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه زينب بنت جحش الأسدي حليف آل عبد شمس، وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، وهو يومئذ بمكة. ثم بعد الهجرة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة بن عبد المطلب، ولما بطل حكم التبني بقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، صار يدعى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنة 5 قبل الهجرة بعد غزوة الخندق طلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وأمها البيضاء بنت عبد المطلب، وولدت له زيد بن زيد ورقية، ثم طلقها. وتزوج درة بنت أبي لهب ثم طلقها، وتزوج هند بنت العوام أخت الزبير، وشهد زيد بدرا والمغازي كلها، وقتل في غزوة مؤتة 8 وهو أمير على الجيش، وهو ابن 55 سنة. وزوج زيد المذكورة في الآية هي زينب بنت جحش الأسدية، وكان اسمها برة، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سماها زينب، وأبوها جحش من بني أسد ابن خزيمة، وكان أبوها حليفا لآل عبد شمس بمكة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها زيد بن حارثة في الجاهلية ثم طلقها بالمدينة. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 50، وتوفيت سنة 20 من الهجرة، وعمرها 53 سنة، فتكون مولودة سنة 33 قبل الهجرة، أي سنة 20 قبل البعثة. والإتيان بفعل القول بصيغة المضارع لاستحضار صورة القول وتكريره، مثل قوله تعالى: يجادلنا في قوم لوط، وقوله: ويصنع الفلك، وفي ذلك تصوير لحث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا على إمساك زوجه وأن لا يطلقها ومعاودته عليه. والتعبير عن زيد بن حارثة هنا بالموصول دون اسمه العالم الذي يأتي في قوله: فلما قضى زيد، لما تشعر به الصلة المعطوفة وهي: وأنعمت عليه من تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال ولائه لحمله على تطريق زوجه، فالمقصود هو الصلة الثانية وهي: وأنعمت عليه، لأن المقصود منها أن زيدا أخص الناس به، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص على صلاحه، وأنه أشار عليه بإمساك زوجه لصلاحها به. وأما صلة أنعم الله عليه فهي توطئة للثانية. وعلم أن المأثور الصحيح في هذه الحادثة أن زيد بن حارثة بقيت عنده زينب سنين فلم تلد له، فكان إذا جرى بينه وبينها ما يجري بين الزوجين تارة من خلاف أدلت عليه بسؤددها وغضت منه بولايته، فلما تكرر ذلك عزم أن يطلقها، وجاء يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزمه على ذلك لأنه تزوجها من عنده. وروي عن علي زين العابدين أن الله أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سينكح زينب بنت جحش. وعن الزهري: نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه أن الله زوجه زينب بنت جحش، وذلك هو ما في نفسه. وذكر القرطبي أنه مختار بكر بن العلاء القشيري وأبي بكر بن العربي. والظاهر عندي أن ذلك كان في الرؤيا كما أري أنه قال لعائشة: أتاني بك الملك في المنام في سرغة من حرير، يقول لي: هذه امرأتك، فأكشف فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: أمسك عليك زوجك، توفية بحق النصيحة، وهو أمر نصح وإشارة بخير لا أمر تشريع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام متصرف بحق الولاء والصحبة لا بصفة التشريع والرسالة. وأداء هذه الأمانة لا يتأكد أنه كان يعلم أن زينب صائرة زوجا له، لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون لا يقتضي إجراءه إرشاده أو تشريعه بخلاف علمه أو ظنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أبا جهل مثلا لا يؤمن، ولم يمنعه ذلك من أن يبلغه الرسالة ويعاوده الدعوة، ولأن رغبته في حصول شيء لا تقتضي إجراء أمره على حسب رغبته إن كانت رغبته تخالف ما يحمل الناس عليه، كما كان يرغب أن يقوم أحد يقتل عبد الله بن سعد بن أبي السارح قبل أن يسمع منه إعلانه بتوبته من ارتداده حين جاء به عثمان بن عفان يوم الفتح تائبا. ولذلك كله لا يعد تصميم زيد على طلاق زينب عصيانا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمره في ذلك كان على وجه التوفيق بينه وبين زوجه، ولا يلزم أحدا المصير إلى إشارة المشير كما اقتضاه حديث بريرة مع زوجها مغيث، إذ قالت لها: لو راجعته، فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. وقوله: أمسك عليك زوجك، يؤذن بأنه جواب عن كلام صدر من زيد بأن جاء زيد مستشيرا في فراق زوجه أو معلما بعزمه على فراقها. وأمسك عليك معناه لاسم عشرتها، فالإمساك مستعار لبقاء الصحبة تشبيها للصاحب بالشيء الممسك باليد. وزيادة عليك لدلالة على الملازمة والتمكن، مثل: أولئك على هدى من ربهم، أو لتضمن أمسك معنى احبس، أي ابق في بيتك زوجك، وأمضه بتقوى الله تابع للإشارة بأمساكها، أي اتق الله في عشرتها كما أمر الله، ولا تحد عن واجب حسن المعاشرة، أي اتق الله بملاحظة قوله تعالى: فإمساك بمعروف. وجملة: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، عطف على جملة تقول. والإتيان بالفعل المضارع في قوله وتخفي للدلالة على تكرر إخفاء ذلك وعدم ذكره، والذي في نفسه علمه بأنه سيتزوج زينب وأن زيدا يطلقها، وذلك سر بينه وبين ربه ليس مما يجب عليه تبليغه ولا مما للناس فائدة في علمه حتى يبلغوه. ألا ترى أنه لم يعلم عائشة ولا أباها برؤية إتيان الملك بها في صدقة من حرير إلا بعد أن تزوجها؟ فما صدق ما في نفسك هو التزوج بزينب، وهو الشيء الذي سيبديه الله، لأن الله أبدى ذلك في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولم يكن أحد يعلم أنه سيتزوجها لو لم يبدي الله شيئا غير ذلك. فلزم أن يكون ما أخفاه في نفسه أمرا يصلح للإظهار في الخارج، أي أن يكون من الصور المحسوسة. وليست جملة وتخفي في نفسك حالة من الضمير في تقول كما جعله في الكشاف، لأن ذلك مبني على توهم أن الكلام منسوق مساق العتاب على أن يقول كلاما يخالف ما هو مخفي في نفسه ولا يستقيم له معنى، إذ يفضي إلى أن يكون اللائق به أن يقول له غير ذلك، وهو ينافي مقتضى الإشارة، ويفضي إلى الطعن في صلاحية زينب للبقاء في عصمة زيد. وقد استشعر هذا صاحب الكشاف فقال: فإن قلت فماذا أراد الله منه أن يقول حين قال له زيد أريد مفارقتها؟ وكان من الهجنة أن يقول له افعل فإني أريد نكاحها. قلت: كأن الذي أراد منه عز وجل أن يصمت عند ذلك، أو يقول أنت أعلم بشأنك حتى لا يخالف سره في ذلك علانيته، انتهى. وهو بناء على أساس كونه عتابا وفيه وهن. وجملة وتخشى الناس عطف على جملة وتخفي في نفسك، أي تخفي ما سيبديه الله وتخشى الناس من إبدائه. والخشية هنا كراهية ما يرجوف به المنافقون، والكراهة من ضروب الخشية، إذ الخشية جنس مقول على أفراده بالتشكيك، فليست هي خشية خوف، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خاف أحدا من ظهور تزوجه بزينب، ولم تكن قد ظهرت الرجيف المنافقين بعده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسم من خبثهم وسوء طويتهم ما يبعثهم على القالة في الناس لفتنة الأمة، فكان يعلم ما سيقولونه ويمتعض منه كما كان منهم في قضية الإفك، ولم تكن خشية تبلغ به مبلغ صرفه عما يرغبه، بدليل أنه لم يتردد في تزوج زينب على طلاق زيد، ولكنه استشعار في نفسه وتقدير لما سيرجفه المنافقون. والتعريف في الناس العهد أي تخشى المنافقين أن يؤذوك بأقوالهم. وجملة والله أحق أن تخشاه معترضة لمناسبة جريان ذكر خشية الناس، والواو اعتراضية وليست واو الحال، فمعنى الآية معنى قوله تعالى فلا تخشون الناس واخشون، وحملها على معنى الحال هو الذي حمل كثيرا من المفسرين على جعل الكلام عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحق اسم تفضيل مسلوب المفاضلة، فهو بمعنى حقيق، إذ ليس في الكلام السابق ما يفيد وقوع إيثار خشية الناس على خشية الله، ولا ما يفيد تعارضا بين الخشيتين حتى يحتاج إلى ترجيح خشية الله على خشية الناس، والمعنى والله حقيق بأن تخشاه، وليس في هذا التركيب ما يفيد أنه قدم خشية الناس على خشية الله، لأن الله لم يكلفه شيئا فعمل بخلافه. وبهذا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل إلا ما يرضي الله، وقد قام بعمل الصاحب الناصح حين أمر زيدا بإمساك زوجه، وانطوى على علم صالح حين خشي ما سيفترصوه المنافقون من القالة إذا تزوج زينب، خفية أن يكون قولهم فتنة لضعفاء الإيمان، كقوله للرجلين اللذين رأياه في الليل مع زينب فأسرعا خطاهما فقال على رسلكما إنما هي زينب، فكبر ذلك عليهما وقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة مقام الطبيب الناصح في بيمارستان، يحوي أصنافا من المرضى إذا رأى طعاما يجلب لما لا يصلح ببعض مرضى أن ينهى عن إدخاله، خشية أن يتناوله من المرضى من لا يصلح ذلك بمرضه ويزيد في علته أو يفضي إلى انتكازه. وليس في قوله وتخشى الناس عتاب ولا لهم، ولكنه تذكير بما حصل له من توقيه قالة المنافقين. وحمله كثير من المفسرين على معنى العتاب، وليس من سياق الكلام ما يقتضيه فأحسبهم مخطئين فيه، ولكنه تشجيع له وتحقير لأعداء الدين، وتعليم له بأن يمضي في سبيله ويتناول ما أباح الله له ولرسله من تناول ما هو مباح من مرغوباتهم ومحباتهم، إذا لم يصدهم شيء من ذلك عن طاعة ربهم، كما قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأن عليه أن يعرض عن قول المنافقين، وعلى نحو قوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فهذا جوهر ما أشارت إليه الآية، وليس فيها ما يشير إلى غير ذلك. وقد رويت في هذه القصة أخبار مخلوطة، فإياك أن تتسرب إلى نفسك منها أغلوطة، فلا تصغي ذهنك إلى ما ألصقه أهل القصص بهذه الآية من تبسيط في حال النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر زيدا بإمساك زوجه، فإن ذلك من مختلقات القصاصين، فإما أن يكون ذلك اختلاقا من القصاص لتزيين القصة، وإما أن يكون كله أو بعضه من أرجيف المنافقين وبهتانهم فتلقفه القصاص وهو الذي نجزم به. وإما يدل لذلك أنك لا تجد فيما يؤثر من أقوال السلف في تفسير هذه الآية أثر مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى زيد أو إلى زينب أو إلى أحد من الصحابة رجالهم ونسائهم، ولكنها كلها قصص وأخبار وقيل وقال. ولسوء فهم الآية كبر أمرها على بعض المسلمين، واستفزت كثيرا من الملاحدة وأعداء الإسلام من أهل الكتاب، وقد تصدى أبو بكر بن عربي في الأحكام لوهن أسانيدها، وكذلك عياض في الشفاء. والآن نريد أن ننقل مجرى الكلام إلى التسليم بوقوع ما روي من الأخبار الواهية السند، لكي لا نترك في هذه الآية مهواة لأحد. ومجموع القصة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيت زيد يسأل عنه، فرأى زينب متفضلة، وقيل رفعت الريح ستار البيت، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام زينب فجأة على غير قصد، فأعجبه حسنها وسبح الله، وأن زينب علمت أنه وقعت منه موقع الاستحسان، وأن زيدا علم ذلك، وأنه أحب أن يطلقها ليؤثر بها مولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له أمسك عليك زوجك، وهو يود طلاقها في قلبه ويعلم أنها صائرة زوجا له. وعلى تفاوت أسانيده في الوهن ألقي إلى الناس في القصة، فانتقل غثه وسمينه وتحمل خفه ورزينه، فأخذ منه كل ما وسعه فهمه ودينه، ولو كان كله واقعا لما كان فيه مغمز في مقام النبوة. فأما رؤيته زينب في بيت زيد إن كانت عن عمد فذلك أنه استأذن في بيت زيد، فإن الاستئذان واجب، فلا شك أنه رأى وجهها وعجبته، ولا أحسب ذلك، لأن النساء لم يكن يسترن وجوههن، قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي الوجه والكفين. وزيد كان من أشد الناس اتصالا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وزينب كانت ابنة عمته وزوج مولاه ومتبناه، فكانت مختلطة بأهله، وهو الذي زوجها زيدا، فلا يصح أن يكون ما رآها إلا حين جاء بيت زيد. وإن كانت الريح رفعت الستر فرأى من محاسنها وزينتها ما لم يكن يراه من قبل، فكذلك لا عجب فيه، لأن رؤية الفجأة لا مؤاخذة عليها، وحصول الاستحسان عقب النظر الذي ليس بحرام أمر قهري لا يملك الإنسان صرفه عن نفسه، وهل استحسان ذات المرأة إلا كاستحسان الرياض والجنات والزهور والخير ونحو ذلك مما سماه الله زينة، إذا لم يتبعه النظر نظرة. وأما ما خطر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من مودة تزوجها، فإن وقع فما هو بخطب جليل، لأنه خطر لا يملك المرء صرفه عن نفسه. وقد علمت أن قوله وتخشى الناس ليس بلوم، وأن قوله والله أحق أن تخشاه ليس فيه لوم ولا توبيخ على عدم خشية الله، ولكنه تأكيد لعدم الاكتراث بخشية الناس، وإنما تظهر مجالات النفوس في ميادين الفتوة بمقدار ما صابرتها على الكمال في مقاومة ما ينشأ عن تلك المرائي من ضعف في النفوس وخور العزائم. وكفاك دليلا على تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المقام، وهو أفضل من ترسخ قدمه في أمثاله، أنه لم يزل يراجع زيدا في إمساك زوجه مشيرا عليه بما فيه خير له، وزيد يرى ذلك إشارة ونصحة لا أمرا وشرعا. ولو صح أن زيدا علم مودة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب فطلقها زيد لذلك دون أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ولا التماس لما كان عجبا، فإنهم كانوا يؤثرون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم. وقد تنازل له دحية الكلبي عن صفية بنت حيي بعد أن صارت له في سهم المغانم خيبر. وقد عرض سعد بن الربيع على عبد الرحمن بن عوف أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه يختارها للمؤاخاة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وأما إشارة النبي عليه الصلاة والسلام على زيد بإمساك زوجه مع علمه بأنها ستصير زوجة له، فهو أداء لواجب أمانة الاستنصاح والاستشارة. وقد يشير المرء بشيء يعلمه مصلحة وهو يوقن أن إشارته لا تمتثل. والتخليط بين الحالين تخليط بين التصرف المستند لما تقتضيه ظواهر الأحوال وبين ما في علم الله في الباطن، وأشبه مقام به مقام موسى مع الخضر في القضايا الثلاث. وليس هذا من خائنة الأعين كما توهمه من لا يحسن، لأن خائنة الأعين المذمومة ما كانت من الخيانة والكيد، وليس هو أيضا من الكذب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله لا يناقض رغبته في تزوجها، وإنما يناقضه لو قال إني أحب أن تمسك زوجك، إذ لا يخفى أن الاستشارة طلب النظر فيما هو صلاح للمستشير لا ما هو صلاح للمستشار، ومن حق المستشار إعلام المستشير بما هو صلاح له في نظر المشير، وإن كان صلاح المشير في خلافه فضلا عن كون ما في هذه القصة إنما هو تخالف بين النصيحة وبين ما علمه الناصح من أن نصحه لا يؤثر. فإن قلت فما معنى ما روي في الصحيح عن عائشة أنها قالت لو كان رسول الله كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك الآية، قلت أرادت أن رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تزوج زينب أو إعلام الله إياه بذلك كان سرا في نفسه لم يطلع عليه أحد، إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحد. وعلى ذلك السر انبنى ما صدر منه لزيد من قوله أمسك عليك زوجك، فلما طلقها زيد ورام تزوجها علم أن المنافقين سيرجفون بالسوء، فلما أمره الله بذلك للأمة وتبليغ خبره بلغه ولم يكتمه، مع أنه ليس في كتمه تعطيل شرع ولا نقص مصلحة، فلو كان كاتما لكتم هذه الآية التي هي حكاياته سر في نفسه وبينه وبين ربه تعالى، ولكنه لما كان وحيا بلغه لأنه مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه. وعلم أن للحقائق نصابها وللتصرفات موانعها وأسبابها، وأن الناس قد تمتلكهم العوائد فتحول بينهم وبين إدراك الفوائد، فإذا تفشت أحوال في عاداتهم استحسنوها ولو ساءت، وإذا ندرت المحامد دفعوها إذا رامت مداخلة عقولهم وشاءت، وكل ذلك من تحريف الفطرة عن وضعها والمباعدة بين الحقائق وشرعها. ولما جاء الإسلام أخذ يغزو تلك الجيوش ليقلعها من أقاصيها وينزلها من صياصيها، فالحسن المشروع ما تشهد الفطرة لحسنه، والقبيح الممنوع الذي أماتته الشريعة وأمرت بدفنه. قال الله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. تفريع على جملة وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية، وقد طوي كلام يدل عليه السياق وتقديره: فلم يقبل منك ما أشرت عليه ولم يمسكها. ومعنى قضى استوفى وأتم، واسم زيد إظهار في مقام الإضمار، لأن مقتضى الظاهر أن يقال فلما قضى منها وطرا، أي قضى الذي أنعم الله وأنعمت عليه، فعدل عن مقتضى الظاهر للتنويه بشأن زيد. قال القرطبي: قال السهيلي كان يقال له زيد بن محمد، فلما نزع عنه هذا الشرف حين نزل دعوهم لآبائهم وعلم الله وحشته من ذلك، شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أنه سماه في القرآن: ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم نوه غاية التنويه، انتهى. والوطر الحاجة المهمة والنهمة، قال النابغة: فمن يكن قد قضى من خلة وطرا فإنني منك ما قضيت أوطاري. والمعنى: فلما استدم زيد مدة معاشرة زينب فطلقها، أي فلما لم يبق له وطر منها. ومعنى زوجناكها: أذنا لك بأن تتزوجها، وكانت زينب أيما فتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام برضاها. وذكر أهل السير أنها زوجها إياه أخوها أبو أحمد الضرير واسمه عبد بن جحش، فلما أمره الله بتزوجها قال لزيد بن حارثة: ما أجد في نفسي أوثق منك فأخطب زينب علي. قال زيد: فجئتها فوليتها ظهري توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا زينب أرسل رسول الله يذكرك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. وقامت إلى مسجدها وصلت صلاة الاستخارة فرضيت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فبنى بها. وكانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن آباكن وزوجني ربي. وهذا يقتضي إن لم يتولى أخوها أبو أحمد تزويجها، فتكون هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم عند الذين يشترطون الولي في النكاح كالمالكية دون قول الحنفية. ولم يذكر في الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أصدقها، فعده بعض أهل السير من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فيكون في تزوجها خصوصيتان نبويتان. وأشار إلى حكمة هذا التزويج في إقامة الشريعة، وهي إبطال الحرج الذي كان يتحرجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل زوجة دعيه، فلما أبطله الله بالقول إذ قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدنى أثر من الحرج أن يقول قائل: إن ذاك وإن صار حلالا فينبغي التنزه عنه لأهل الكمال. فاحتيط لانتفاء ذلك بإيقاع التزوج بامرأة الدعي من أفضل الناس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بين اللام وكي توكيد للتعليل، كأنه يقول: ليست العلة غير ذلك. ودلت الآية على أن الأصل في الأحكام التشريعية أن تكون سواء بين النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، حتى يدل دليل على الخصوصية. وجملة وكان أمر الله مفعولا تذييل لجملة زوجناكها، وأمر الله يجوز أن يراد به من آمر به من إباحة تزوج من كن حلائل الأدعياء، فهو بمعنى الأمر التشريعي فيه. ومعنى مفعول أنه متبع ممتثل فلا ينتزه أحد عنه. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويجوز أن يراد الأمر التكويني، وهو ما علم أنه يكون وقدر أسباب كونه، فيكون معنى مفعولا واقعا، والأمر من إطلاق السبب على المسبب، والمفعول هو المسبب. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب من أمر الله بالمعنيين. قال الله تبارك وتعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. استئناف لزيادة بيان مساواة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في إباحة تزوج مطلقة دعيه، وبيان أن ذلك لا يخل بصفة النبوة، لأن تناول المباحات من سنة الأنبياء. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة، وأن النبي إذا رمى الانتفاع بمباح لميل نفسه إليه ينبغي له أن يتناوله لئلا يجاهد نفسه فيما لم يؤمر بمجاهدة النفس فيه، لأن الأليق به أن يستبقي عزيمته ومجاهدته لدفع ما أمر بتجنبه. وفي هذا الاستئناف ابتداء لنقض أقوال المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة ابنه، ومعنى فرض الله له قدره إذ أذنه بفعله. وتعدية فعل فرض باللام تدل على هذا المعنى بخلاف تعديته بحرف على، كقوله: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. والسنة السيرة من عمل أو خلق يلازمه صاحبه. ومضى القول في هل السنة اسم جامد أو اسم مصدر عند قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن، في سورة آل عمران. وعلى الأول فانتصاب سنة الله هنا على أنه اسم وضع في موضع المصدر لدلالته على معنى فعل ومصدر. قال في الكشاف: كقولهم تربا وجندلا، أي في الدعاء أي ترب تربا، وأصله ترب له وجندل له. وجاء على مراعاة الأصل قول المعري: تمنت قويقا والسرات حيالها تراب لها من أينوق وجمال. ساقه مساق التعجب المشوب بغضب. وعلى الثاني فانتصاب سنة على المفعول المطلق وعلى كلا الوجهين، فالفعل مقدر دل عليه المصدر أو نائبه، فالتقدير سن الله سنته في الذين خلوا من قبل، والمعنى أن محمد صلى الله عليه وسلم متبع سنة الأنبياء الذين سبقوه اتباعا لما فرض الله له كما فرض لهم، أي أباح. والمراد بالذين خلوا الأنبياء بقرينة سياق لفظ النبي، أي الذين خلوا من قبل النبوة. وقد زاده بيانا قوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. فالأنبياء كانوا متزوجين، وكان الكثير منهم عدة أزواج، وكان بعض أزواجهم أحب إليهم من بعضهن. فإن وقفنا عندما جاء في هذه الآية وما بينته الآثار الصحيحة، فالعبرة بأحوال جميع الأنبياء. وإن تلقينا بشيء من الإغضاء بعض الآثار الضعيفة التي ألصقت بقصة تزوج زينب، كان داود عليه السلام عبرة بالخصوص، فقد كانت له زوجات كثيرات، وكان قد أحب أن يتزوج زوجة أوريا، وهي التي ضرب الله لها مثلا بالخصم الذين تسوروا المحراب وتشاكوا بين يديه، وستأتي في سورة صاد. وقد ذكرت القصة في سفر الملوك، ومحل التمثيل بداود في أصل انصراف رغبته إلى امرأة لم تكن حلالا له فصارت حلالا له، وليس محل التمثيل فيما حف بقصة داود من لوم الله إياه على ذلك، كما قال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه الآية، لأن ذلك منتف في قصة تزوج زينب. وجملة وكان أمر الله قدرا مقدورا معترضة بين الموصوف والصفة، إن كانت جملة الذين يبلغون صفة للذين خلوا من قبل، أو تذييل مثل جملة وكان أمر الله مفعولا إن كانت جملة الذين يبلغون مستأنفة كما سيأتي، والقول فيه مثل نظيره المتقدم آنفا. والقدر بفتح الدال إيجاد الأشياء على صفة مقصودة، وهو مشتق من القدر بسكون الدال، وهو كمية المحددة المضبوطة، وتقدم في قوله تعالى: فسالت أودية بقدرها في سورة الرعد، وقوله: وما ننزله إلا بقدر معلوم في سورة الحجر. ولما كان من لوازم هذا المعنى أن يكون مضبوطا محكما كثرت الكناية بالقدر عن الإتقان والصدور عن العلم، ومنه حديث كل شيء بقضاء وقدر من الله. وصلح علماء الكلام أن القدر اسم الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه، ويطلقونه على الشيء الذي تعلق به القدر وهو المقدور، كما في هذه الآية. فالمعنى وكان أمر الله مقدرا على حكمة أراده الله تعالى من ذلك الأمر. فالله لما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بتزوج زينب التي فارقها زيد، كان عالما بأن ذلك لائق برسوله عليه الصلاة والسلام كما قدر لأسلافه من الأنبياء. وفي قوله الذين يبلغون جاء بالموصول دون اسم الإشارة أو الضمير، لما في هذه الصلة من إيماء إلى انتفاء الحرج عن الأنبياء في تناول المباح، لأن الله أراد منهم تبليغ الرسالة، وخشيه الله بتجنب ما نهى عنه، ولم يكلفهم إشقاق نفوسهم بترك الطيبات التي يريدونها، ولا حجب وجدان مع إدراك الأشياء على ما هي عليه من حسن الحسن وقبح القبيح، ولا على انصراف الرغبة إلى تناول ما حسن لديهم إذا كان ذلك في حدود الإباحة، ولا كلفهم مراعاة أميال الناس ومصطلحاتهم وعوائدهم الراجحة الرجعة إلى الحيدة بالأمور عن مناهجها، فإن في تناولهم رغباتهم المباحة عونا لهم على النشاط في تبليغ رسالات الله. ولذلك عقاب قوله ولا يخشون أحدا إلا الله، أي لا يخشون أحدا خشية تقتضي فعل شيء أو تركه. ثم إن جملة الذين يبلغون إلى آخرها يجوز أن تكون في موضع الصفة الذين خلوا من قبل أي الأنبياء، وإذ قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم متبع ما أذن الله له اتباعه من سنة الأنبياء قبله، علم أنه منتصف بمضمون جملة الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلى الله بحكم قياس مساواة، فعلم أن الخشية التي في قوله وتخشى الناس ليست خشية خوف توجب ترك ما يكرهه الناس أو فعل ما يرغبونه بحيث يكون الناس محتسبين على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها توقع أن يصدر من الناس وهم المنافقون ما يكره النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل لذلك قوله وكفى بالله حسيبا أي الله حسيب الأنبياء لا غيره. وهذا هو الوجه في سياق تفسير هذه الآيات، فلا تسلك في معنى الآية مسلكا يفضي بك إلى توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت منه خشية الناس، وأن الله عرض به في قوله ولا يخشون أحد إلى الله تصريحا بعد أن عرض به تلميحا في قوله وتخشى الناس، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكترث بهم وأقدم على تزوج زينب، فكل ذلك قبل نزول هذه الآيات التي ما نزلت إلا بعد تزوج زينب، كما هو صريح قوله زوجناكها، ولم يتأخر إلى نزول هذه الآية، وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار في قوله وكفى بالله حسيبا حيث تقدم ذكره لقصد أن تكون هذه الجملة جارية مجرى المثل والحكمة، وإذ قد كان هذا وصف الأنبياء فليس في الآية مجال للاستدراك عليها بمسألة التقية في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. استئناف للتصريح بإبطال أقوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض وما يلقيه اليهود في نفوسهم من الشك، وهو ناظر إلى قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الغرض من هذا العموم قطع توهم أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولد من الرجال تجري عليه أحكام البنوة، حتى لا يتطرق الإرجاف والاختلاق إلى من يتزوجهن من أيام المسلمين أصحابه مثل أم سلمة وحفصة. ومن رجالكم وصف لأحد وهو احتراس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بنات، والمقصود نفي أن يكون أبا لأحد من الرجال في حين نزول الآية، لأنه كان ولد له أولاد أو ولدان بمكة من خديجة وهم الطيب والطاهر أو هما اسمان لواحد والقاسم، وولد له إبراهيم بالمدينة من مرية القبطية، وكلهم ماتوا صبيانا ولم يكن منهم موجود حين نزول الآية. والمنفي هو وصف الأبوة المباشرة، لأن الغرض الذي سيق الكلام لأجله والذي وهم فيه من وهم فالالتفات إلى كونه جدا للحسن والحسين ومحسن أبناء ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، إذ ليس ذلك بمقصود ولا يخطر ببال أحد نفي أبوته لهم بمعنى الأبوة العليا أو المراد أبوة الصلب دون أبوة الرحم. وإضافة رجال إلى ضمير المخاطبين والعدول عن تعريفه باللام لقصد توجيه الخطاب إلى الخائضين في قضية تزوج زينب إخراجا للكلام في صيغة التغليط والتغليظ. وأما توجيهه بأنه كالاحتراز عن أحفاده وأنه قال من رجالكم، وأما الأحفاد فهم من رجاله، ففيه سماجة، وهو أن يكون في الكلام توجيه بأن محمد صلى الله عليه وسلم بريء من المخاطبين عن المنافقين، وليس بينه وبينهم الصلة الشبيهة بصلة الأبوة الثابتة بطريقة لحن الخطاب من قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم كما تقدم. واستدراك قوله ولكن رسول الله لرفع ما قد يتوهم من نفي أبوته من انفصال صلة التراحم والبر بينه وبين الأمة، فذكروا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالأب لجميع أمته في شفقته ورحمته بهم وفي برهم وتوقيرهم إياه شأن كل نبي مع أمته. والواو الداخلة على لكن زائدة ولكن عاطفة، ولم ترد لكن في كلام العرب عاطفة إلا مقترنة بالواو كما صرح به المرادي في شرح التسهيل. وحرف لكن مفيد الاستدراك، وعطف صفة خاتم النبيين على صفة رسول الله تكميلا وزيادة في التنويه بمقامه صلى الله عليه وسلم وإيماء إلى أن في انتفاء أبوته لأحد من الرجال حكمة قدرها الله تعالى، وهي إرادة أن لا يكون إلا مثل الرسل أو أفضل في جميع خصائصه. وإذ قد كان الرسل لم يخلو عمود أبنائهم من نبي، كان كونه خاتم النبيين مقتضيا أن لا يكون له أبناء بعد وفاته، لأنهم لو كانوا أحياء بعد وفاته ولم تخل عليهم خلعة النبوءة لأجل خاتم النبوة به، كان ذلك غضا فيه دون سائر الرسل، وذلك ما لا يريده الله به. ألا ترى أن الله لما أراد قطع النبوءة من بني إسرائيل بعد عيسى عليه السلام صرف عيسى عن التزوج؟ فلا تجعل قوله وخاتم النبيين داخلا في حيز الاستدراك لما علمت من أنه تكميل واستطراد بمناسبة إجراء وصف الرسالة عليه. وببيان هذه الحكمة يظهر حسن موقع التذييل بجملة وكان الله بكل شيء عليما، إذ أظهر مقتضى حكمته فيما قدره من الأقدار، كما في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، إلى قوله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. والآية نص في أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده في البشر، لأن النبيين عام، فخاتم النبيين هو خاتمهم في صفة النبوءة. ولا يعكر على نصية الآية أن العموم دلالته على الأفراد ظنية، لأن ذلك لاحتمال وجود مخصص، وقد تحققنا عدم المخصص بالاستقراء. وقد أجمع الصحابة على أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، وعرف ذلك وتواتر بينهم وفي الأجيال من بعدهم، وذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة والأسود العنسي، فصار معلوما من الدين بالضرورة، فمن أنكره فهو كافر خارج عن الإسلام ولو كان معترفا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كلهم. وهذا النوع من الإجماع موجب العلم الضروري كما أشار إليه جميع علمائنا، ولا يدخل هذا النوع في اختلاف بعضهم في حجية الإجماع، إذ المختلف في حجيته هو الإجماع المسند لنظر وأدلة اجتهادية، بخلاف المتواتر المعلوم بالضرورة في كلام الغزالي في خاتمة كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، مخالفة لهذا على ما فيه من قلة تحرير، وقد حمل عليه ابن عطية حملة غير منصفة، وألزمهم إلزاما فاحشا ينزه عنه علمه ودينه فرحمة الله عليهما. ولذلك لا يتردد مسلم في تكفير من يثبت نبوءة لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم وفي إخراجه من حظيرة الإسلام، ولا تعرف طائفة من المسلمين أقدمت على ذلك إلا البابية والبهائية، وهما نحلتان مشتقة ثانيتهما من الأولى، وكان ظهور الفرقة الأولى في بلاد فارس في حدود سنة 200 و1000 وتسربت إلى العراق، وكان القائم بها رجلا من أهل شيراز يدعوه أتباعه السيد علي محمد كذا اشتهر اسمه، كان في أول أمره من غلاة الشيعة الإمامية، أخذ عن رجل من المتصوفين اسمه الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي الذي كان ينتحل التصوف بالطريقة الباطنية، وهي الطريقة المتلقاة عن الحلاج، وكانت طريقته تعرف بالشيخية. ولما أظهر نحلته على محمد هذا لقب نفسه باب العلم، فغلب عليه اسم الباب، وعرفت نحلته بالبابية، وادعى لنفسه النبوءة وزعم أنه أوحي إليه بكتاب اسمه البيان، وأن القرآن أشار إليه بقوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، وكتاب البيان مؤلف بالعربية الضعيفة ومخلوط بالفارسية، وقد حكم عليه بالقتل فقتل سنة 66 و200 و1000 تبريز. وأما البهائية فهي شعبة من البابية تنسب إلى مؤسسها الملقب ببهاء الله واسمه ميرزا حسين علي من أهل طهران، تتلمذ للباب بالمكاتبة، وأخرجت حكومة شاه العجم إلى بغداد بعد قتل الباب، ثم نقلته الدولة العثمانية من بغداد إلى أدرنة ثم إلى عكا، وفيها ظهرت نحلته وهم يعتقدون نبوءة الباب، وقد التف حوله أصحاب نحلة البابية وجعلوه خليفة الباب، فقام اسم البهائية مقام اسم البابية، فالبهائية هم البابية، وقد كان البهاء بنى بناء في جبل الكرم ليجعله مدفنا لرفات الباب، وآل أمره إلى أن سجنته السلطة العثمانية في سجن عكا، فلبث في السجن 7 سنوات ولم يطلق من السجن إلا عندما أعلن الدستور التركي، فكان في عداد المساجين السياسيين الذين أطلقوا يومئذ، فرحل منتقلا في أوروبا وأمريكا مدة 2 ثم عاد إلى حيفا فاستقر بها إلى أن توفي سنة 40 و300 ألف. وبعد موته نشأ شقاق بين أبنائه وإخوته فتفرقوا في الزعامة وتضاءلت نحلتهم، فمن كان من المسلمين متبعا للبهائية أو البابية فهو خارج عن الإسلام مرتد عن دينه تجري عليه أحكام المرتد، ولا يرث مسلما ويرثوه جماعة المسلمين، ولا ينفعهم قولهم إن مسلمون ولا نطقهم بكلمة الشهادة، لأنهم يثبتون رسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قالوا بمجيء رسول من بعده، ونحن كفرنا الغرابية من الشيعة لقولهم بأن جبريل أرسل إلى علي ولكنه شبه له محمد بعلي إذ كان أحدهما أشبه بالآخر من الغراب بالغراب وكذبه، فبلغ الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أثبتوا الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم زعموه غير المعين من عند الله. وتشبه طقوس البهائية طقوس الماسونية، إلا أن البهائية تنتسب إلى التلقي من الوحي الإلهي، فبذلك فارقت الماسونية وعدت في الأديان والملل ولم تعد في الأحزاب. وانتصب رسول الله معطوفا على أبا أحد من رجالكم عطفا بالواوي المقترنة بلكن لتفويض رفع النفي الذي دخل على عامل معطوف عليه، وقرأ الجمهور وخاتم النبيين بكسر تاء خاتم على أنه اسم فاعل من ختم، وقرأ عصم بفتح التاء على تشبيهه بالخاتم الذي يختم به المكتوب، في أن ظهوره كان غلقا للنبوءة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إخبار على مخاطبة المؤمنين بأن يشغلوا ألسنتهم بذكر الله وتسبيحه، أي أن يمسكوا عن ممارات المنافقين أو عن سبهم فيما يرجفون به في قضية تزوج زينب، فأمر المؤمنين أن يعتاضوا عن ذلك بذكر الله وتسبيحه خيرا لهم، وهذا كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي خير من التفاخر بذكر آبائكم وأحسابكم، فذلك أنفع لهم وأبعد عن أن تثور بين المسلمين والمنافقين ثائرة فتنة في المدينة. فهذا من نحو قوله لنبيه ودع أذاهم، ومن نحو قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فأمروا بتشغيل ألسنتهم وأوقاتهم بما يعود بنفعهم وتجنب ما عسى أن يوقع في مضرة. وفيه تسجيل على المنافقين بأن خوضهم في ذلك بعد هذه الآية علامة على النفاق، لأن المؤمنين لا يخالفون أمر ربهم. والجملة استئناف ابتدائي متصل بما قبله للمناسبة التي أشرنا إليها، والذكر ذكر اللسان وهو المناسب لموقع الآية بما قبلها وبعدها. والتسبيح يجوز أن يراد به الصلوات النوافل فليس عطفا، وسبحوه على اذكروا الله من عطف الخاص على العام. ويجوز أن يكون المأمور به من التسبيح قول سبحان الله فيكون عطفا، وسبحوه على اذكروا الله من عطف الخاص على العام. ويجوز أن يكون المأمور به من التسبيح قول سبحان الله فيكون عطفا، وسبحوه على اذكروا الله من عطف الخاص على العام اهتماما بالخاص، لأن معنى التسبيح التنزيه عما لا يجوز على الله من النقائص، فهو من أكمل الذكر الاشتمالي على جوامع الثناء والتمجيد. ولأن في التسبيح إيماء إلى التبرؤ مما يقوله المنافقون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في معنى قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فإن كلمة سبحان الله يكثر أن تقال في مقام التبرؤ من نسبة ما لا يليق إلى أحد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله المؤمن لا ينجس، وقول هند بنت عتبة حين أخذ على النساء البيعة ألا يزنين: سبحان الله أتزني الحرة، والبكرة أول النهار، والأصيل العشي الوقت الذي بعد العصر. وأن تصبا على الظرفية التي يتنازعها الفعلان اذكروا الله وسبحوه، والمقصود من البكرة والأصيل أعمار أجزاء النهار بالذكر والتسبيح بقدر المكنة، لأن ذكر طرفي الشيء يكون كناية عن استيعابه، كقول طرفه: كالطول المرخى وثنياه باليد، ومنه قولهما: المشرق والمغرب، كناية عن الأرض كلها. والرأس والعقب كناية الجسد كله، والظهر والبطن كذلك. وقدم البكرة على الأصيل لأن البكرة أسبق من الأصيل لا محالة، وليس الأصيل جديرا بالتقديم في الذكر، كما قدم لفظ تمسون في قوله في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، لأن كلمة المساء تشمل أول الليل، فقدم لفظ تمسون هنالك راعيا لاعتبار الليل أسبق في حساب أيام الشهر عند العرب وفي الإسلام، وليست كذلك كلمة الأصيل. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تعليل الأمر بذكر الله وتسبيحه بأن ذلك مجلبة لانتفاع المؤمنين بجزاء الله على ذلك بأفضل منه من جنسه، وهو صلاته وصلاة ملائكته. والمعنى أنه يصلي عليكم وملائكته إذا ذكرتموه ذكرا بكرة وأصيلا. وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله هو الذي يصلي عليكم لإفادة التقوي وتحقيق الحكم، والمقصود تحقيق ما تعلق بفعل يصلي من قول ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والصلاة الدعاء والذكر بخير، وهي من الله الثناء. وأمره بتوجيه رحمته في الدنيا والآخرة، أيذكروه ليذكركم كقوله فاذكروني أذكركم، وقوله في الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وصلاة الملائكة دعاؤهم للمؤمنين، فيكون دعاؤهم مستجابا عند الله، فيزيد الذاكرين على ما أعطاهم بصلاته تعالى عليهم. ففعل يصلي مسند إلى الله وإلى ملائكته، لأن حرف العطف يفيد تشريك المعطوف والمعطوف عليه في العامل، فهو عامل واحد له معمولان، فهو مستعمل في القدر المشترك الصالح لصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة الصادق في كل بما يليق به بحسب لوازي معنى الصلاة التي تتكيف بالكيفية المناسبة لمن أسندت إليه. ولا حاجة إلى دعوى استعمال المشترك في معنيه على أنه لا مانع منه على الأصح، ولا إلى دعوى عموم المجاز واجتلاب وصلي بصيغة المضارع لإفادة تكرر الصلاة وتجددها كلما تجدد الذكر والتسبيح، أو إفادة تجددها بحسب أسباب أخرى من أعمال المؤمنين وملاحظة إيمانهم. وفي إراد الموصول إشارة إلى أنه تعالى معروف عندهم بمضمون الصلة بحسب غالب الاستعمال، فإما لأن المسلمين يعلمون على وجه الإجمال أنهم لا يأتيهم خير لا من جانب الله تعالى، فكل تفصيل ذلك الإجمال دخل في علمهم، ومنه أنه يصلي عليهم ويأمر ملائكته بذلك، وإما أن يكون قد سبق لهم علم بذلك تفصيلا من قبل، فبعض آيات القرآن كقوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فقد علم المسلمون أن استغفار الملائكة المؤمنين بأمر من الله تعالى، لقوله تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، والدعاء لأحد من الشفاعة له، على أن من جملة صلة الموصول أن ملائكته يصلون على المؤمنين، وذلك معلوم من آيات كثيرة. وقد يكون ذلك بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين فيما قبل نزول هذه الآية، ويؤيد هذا المعنى قوله بعده وكان بالمؤمنين رحيما كما يأتي قريبا. واللام في قوله ليخرجكم متعلقة بيصلي، فعلم أن هذه الصلاة جزاء عاجل حاصل وقت ذكرهم وتسبيحهم، والمراد بالظلمات الضلالة وبالنور الهدى، وبإخراجهم من الظلمات دوام ذلك والاستزالة منه، لأنهم لما كانوا مؤمنين كانوا قد خرجوا من الظلمات إلى النور، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وجملة وكان بالمؤمنين رحيما تذييل، ودل الإخبار عن رحمته بالمؤمنين بإقحام فعل كان وخبرها لما تقتضيه كان من ثبوت ذلك الخبر له تعالى وتحققه، وأنه شأن من شؤونه المعروف بها في آيات كثيرة. ورحمته بالمؤمنين أعم من صلاته عليهم، لأنها تشمل إسداء النفع إليهم وإيصال الخير لهم بالأقوال والأفعال والألطاف. قال الله تبارك وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. عقب الجزاء العاجل الذي أنبأ عنه قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته بذكر جزاء آجل، وهو ظهور أثر الأعمال التي عملوها في الدنيا، وأثر الجزاء الذي عجل لهم عليها من الله في كرامتهم يوم يلقون ربهم. فالجملة تكملة للتي قبلها لإفادة أن صلاة الله وملائكته واقعة في الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة. والتحية الكلام الذي يخاطب به عند ابتداء الملاقات أعرابا عن السرور باللقاء من دعاء ونحوه. وهذا الاسم في الأصل مصدر حياه، إذا قال له أحياك الله أي أطال حياتك، فسمى به الكلام المعرب عن ابتغاء الخير الملاقى أو الثناء عليه، لأنه غلب أن يقول أحياك الله عند ابتداء الملاقات، فأطلق اسمها على كل دعاء وثناء يقال عند الملاقى. وتحية الإسلام سلام عليك أو السلام عليكم دعاء بالسلامة والأمن، أي من المكروه، لأن السلامة أحسن ما يبتغى في الحياة، فإذا أحياه الله ولم يسلمه كانت الحياة ألما وشرا. ولذلك كانت تحية المؤمنين يوم القيامة السلام، بشارة بالسلام مما يشاهده الناس من الأهوال المنتظرة، وكذلك تحية أهل الجنة فيما بينهم تلذذا باسم ما هم فيه من السلامة من أهوال أهل النار، وتقدم في قوله وتحيتهم فيها سلام في سورة يونس. وإضافة التحية إلى ضمير المؤمنين من إضافة اسم المصدر إلى مفعوله، أي تحية يحيون بها. ولقاء الله الحضور من حضرة قدسه للحساب في المحشر، وتقدم تفصيل الكلام عليها عند قوله تعالى واعلموا أنكم ملاقوه في سورة البقرة، وهذا اللقاء عام لجميع الناس كما قال تعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فميز الله المؤمنين يومئذ بالتحية كرامة لهم. وجملته أعد لهم أجرا كريما حال من ضمير الجلالة، أي يحييهم يوم يلقونه، وقد أعد لهم أجرا كريما. والمعنى ومن رحمته بهم أن بدأهم بما فيه بشارة بالسلامة، وقد أعد لهم أجرا كريما إتماما لرحمته بهم. والأجر الثواب والكريم النفيس في نوعه. وقد تقدم عند قوله تعالى إني ألغي إلي كتاب كريم في سورة النمل، والأجر الكريم نعيم الجنة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا النداء الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لما أبلغه بالنداء الأول ما هو متعلق بذاته، وبالنداء الثاني ما هو متعلق بأزواجه وما تخلل ذلك من التكليف والتذكير، ناداه بأوصاف أودعها سبحانه فيه للتنويه بشأنه وزيادة رفعة مقداره وبين له أركان رسالته. فهذا غرضه هو وصف تعلقات رسالته بأحوال أمته وأحوال الأمم السالفة. وذكر له هنا خمسة أوصاف هي شاهد ومبشر ونذير وداع إلى الله وسراج منير. فهذه الأوصاف ينطوي إليها وتنطوي على مجامع الرسالة المحمدية، فلذلك اقتصر عليها من بين أوصافه الكثيرة. والشاهد المخبر عن حجة المدعى المحق ودفع دعوى المبطل، فالرسول صلى الله عليه وسلم شاهد بصحة ما هو صحيح من الشرائع وبقاء ما هو صالح للبقاء منها، ويشهد ببطلان ما ألصق بها وبنسخ ما لا ينبغي بقاؤه من أهل أحكامها بما أخبر عنهم في القرآن والسنة. قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وفي حديث الحشر يسأل كل رسول هو بلغ فيقول نعم، فيقول الله من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته الحديث. ومحمد صلى الله عليه وسلم شاهد أيضا على أمته بمراقبة جريهم على الشريعة في حياته، وشاهد عليهم في عرصات القيامة. قال تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فهو شاهد على المستجيبين لدعوته وعلى المعرضين عنها وعلى من استجاب للدعوة ثم بدل. وفي حديث الحوض لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني فأقول يا رب أصيحابي أصيحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول تبا وزحقا لمن أحدث بعدي، يعني أحدث الكفر وهم أهل الردة، كما في بعض روايات الحديث إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فلا جرم كان وصف الشاهد أشمل هذه الأوصاف للرسول صلى الله عليه وسلم بوصف كونه رسولا لهذه الأمة وبوصف كونه خاتما للشرائع ومتمما لمراد الله من بعثة الرسل. والمبشر المخبر بالبشرى والبشارة، وهي الحادث المسر لمن يخبر به والوعد بالعطية. والنبي صلى الله عليه وسلم مبشر لأهل الإيمان والمطيعين بمراتب فوزهم، وقد تضمن هذا الوصف ما اشتملت عليه الشريعة من الدعاء إلى الخير من الأوامر، وهو قسم الامتثال من قسمي التقوى. فإن التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، والمؤمرات متضمنة للمصالح فهي مقتضية بشارة فاعليها بحسن الحال في العاجل والآجل. وقدمت البشارة على النذارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه التبشير لأنه رحمة للعالمين ولكثرة عداد المؤمنين في أمته. والنذير مشتق من الإنذار وهو الإخبار بحلول حادث مسيء أو قرب حلوله. والنبي عليه الصلاة والسلام منذر للذين يخالفون عن دينه من كافرين به ومن أهل العصيان بمتفاوت مؤاخذتهم على عملهم، وانتصب شاهدا على الحال من كاف الخطاب وهي حال مقدرة، أي أرسلناك مقدرا أن تكون شاهدا على الرسل والأمم في الدنيا والآخرة. ومثل سيبويه للحال المقدرة بقوله مررت برجل معه صقر صائدا به، وجاء في جانب النذارة بصيغة فعيل دون اسم الفاعل لإرادة الاسم، فإن النذير في كلامهم اسم للمخبر بحلول العدو بديار القوم. ومن الأمثال أنا النذير العريان، أي الآتي بخبر حلول العدو بديار قوم، والمراد بالعريان أنه ينزع عنه قميصه ليشير به من مكان مرتفع فيراه من لا يسمع نداءه. فالوصف بنذير تمثيل بحال نذير القوم، كما قال إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، للإيماء إلى تحقيق ما أنذرهم به حتى كأنه قد حل بهم، وكأن المخبر عنه مخبر عن أمر قد وقع، وهذا لا يؤديه إلا اسم النذير. ولذلك كثر في القرآن الوصف بالنذير وقل الوصف بمنذر. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين خرج حتى صعد الصفا فنادى يا صباحا، كلمة ينادي بها من يطلب النجدد، فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فهذا يشير إلى تمثيل الحالة التي استخلصها بقوله فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وما في بين يدي عذاب من معنى التقريب، وشمل اسم النذير جوامع ما في الشريعة من النواهي والعقوبات وهو قسم الاجتناب من قسمي التقوى، فإن المنهيات متضمنة مفاسد فهي مقتضية تخويف المقدمين على فعلها من سوء الحال في العاجل والآجل. والداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى ترك عبادة غير الله ويدعوهم إلى اتباع ما يأمرهم به الله. وأصل دعاه إلى فلان أنه دعاه إلى الحضور عنده، يقال أدعو فلانا إلي. ولما علم أن الله تعالى منزه عن جهة يحضرها الناس عنده، تعين أن معنى الدعاء إليه الدعاء إلى ترك الاعتراف بغيره، كما يقولون أبو مسلم الخراساني يدعو إلى الرضا من آل البيت. فشمل هذا الوصف أصول الاعتقاد في شريعة الإسلام مما يتعلق بصفات الله، لأن دعوة الله دعوة إلى معرفته، وما يتعلق بصفات الدعاة إليه من الأنبياء والرسل والكتب المنزلة عليهم. وزيادة بإذنه ليفيد أن الله أرسله داعيا إليه ويسر له الدعاء إليه مع ثقل أمر هذا الدعاء وعظم خطره، وهو ما كان استشعره النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الوحي من الخشية إلى أن أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. ومثله قوله تعالى لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى، فهذا إذن خاص وهو الإذن بعد الإحجام المقتضي للتيسير. فأطلق اسم الإذن على التيسير على وجه المجاز المرسل، ونظيره قوله تعالى خطابا لعيسى عليه السلام وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني، وقوله حكاية عن عيسى فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، وقوله وسراجا منيرا تشبيه بليغ بطريق الحالية وهو طريق جميل، أي أرسلناك كسراج المنير في الهداية الواضحة التي لا لبس فيها، والتي لا تترك للباطل شبهة إلا فضحتها وأوقفت الناس على دخائلها، كما يضيء السراج الوقاد ظلمة المكان. وهذا الوصف يشمل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البيان وإيضاح الاستدلال وانقشاع ما كان قبله في الأديان من مسالك للتبديل والتحريف، فشمل ما في الشريعة من أصول الاستنباط والتفقه في الدين والعلم، فإن العلم يشبه بالنور فناسبه سراج المنير. وهذا وصف شامل لجميع الأوصاف التي وصف بها آنفا، فهو كالفذلكة وكالتذييل. ووصف السراج بمنيرا مع أن الإنارة من لوازم السراج هو كوصف الشيء بالوصف المشتق من لفظه في قوله شعر شاعر وليل أليل لإفادة قوة معنى الاسم في الموصوف به الخاص، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أوضح الهدى وإرشاده أبلغ إرشاد. روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في الكلام على سورة الفتح عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح أو يغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح أو فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، انتهى. وقول عبد الله بن عمرو في التوراة يعني بالتوراة أسفار التوراة وما معها من أسفار الأنبياء، إذ لا يوجد مثل ذلك فيما رأيت من الأسفار الخمسة الأصلية من التوراة، وهذا الذي حدث به عبد الله بن عمرو، ورأيت مقاربه في سفر النبي أشعياء من الكتب المعبر عنها بالتوراة تغليبا، وهي الكتب المسمات بالعهد القديم، وذلك في الإصحاح 42 منه بتغيير قليل، أحسب أنه من اختلاف الترجمة أو من تفسيرات بعض الأحبار وتأويلاتهم، ففي الإصحاح 42 منه هو ذا عبد الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة برضودة لا تقصف وفتيلة خامدة لا تطفأ، إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته، أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم، لنفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة، أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر، وإليك نظائر صفاته التي في التوراة من صفاته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا، نظيرها هذه الآية وحرزا للأميين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم سورة الجمعة، أنت عبدي ورسولي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سورة الكهف، سميتك المتوكل وتوكل على الله سورة الأحزاب، ليس بفظ ولا غليظ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك سورة آل عمران، ولا صخاب في الأسواق واغضض من صوتك سورة لقمان، ولا يدفع السيئة بالسيئة وادفع بالتي هي أحسن سورة فصلت، ولكن يعفو ويصفح، فاعف عنهم واصفح سورة العقود، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة في سورة البقرة، في ذكر الذين كفروا مقابلا لذكر المؤمنين في قوله قبله هدى للمتقين الآية. ولنذكر هنا ما في سفر أشعياء ونقحم فيه بيان مقابلة كلمته بالكلمات التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو، جاء في الإصحاح 42 من سفر أشعياء: هو ذا عبدي أنت عبدي الذي أعضده مختاري ورسولي الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ليس بفظ ولا يرفع ولا غليظ، ولا يسمع في الشارع صوته ولا صخاب في الأسواق، قصبة مردودة لا يقصف ولا يدفع السيئة بالسيئة، وفتيلة خامدة لا يطفأ، يعفو ويصفح إلى الأمان يخرج الحق، وحرزا لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، وتنتظر الجزائر شريعته للأميين. أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك، سميتك المتوكل وأحفظك، ولن يقبضها الله، وأجعلك عهدا للشعب، أرسلناك شاهدا ونورا للأمم، مبشرا لتفتح عيون العمي ونفتح به عيون عمية، لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن، وآذانا صمة الجالسين في الظلمة، وقلوبا غلفة، أن الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر بأن يقول لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. عطف على جملة إن أرسلناك، عطف الإنشاء على الخبر لا محالة، وهي أوضح دليل على صحة عطف الإنشاء على الخبر، إذ لا يتأتى فيها تأويل مما تأوله المانعون لعطف الإنشاء على الخبر، وهم الجمهور والزمخشري والتفتزاني، مما سنذكره إن شاء الله عند قوله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، إلى قوله: وبشر المؤمنين في سورة الصف. فالجملة المعطوف عليها إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرسله متلبسا بتلك الصفات الخمس، وهذا أمر له بالعمل بصفة المبشر، فالاختلاف مضمون الجملتين عطفت هذه على الأولى. والفضل العطاء الذي يزيده المعطي زيادة على العطية، فالفضل كناية عن العطية أيضا، لأنه لا يكون فضلا إلا إذا كان زائدا على العطية، والمراد أن لهم ثواب أعمالهم الموعود بها وزيادة من عند ربهم، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ووصف كثيرا مستعار للفائق في نوعه، قال ابن عطية: قال لي أبي رضي الله عنه: هذه أرجى آية عندي في كتاب الله، لأن الله قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا. وقد بين الله تعالى الفضل الكبير ما هو في قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. فالآية التي في هذه السورة خبر، والآية التي في حاميم عين سين قاف تفسير لها انتهى. قال الله عز وجل: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. جاء في مقابلة قوله: وبشر المؤمنين بقوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين، تحذيرا له من موافقتهم فيما يسألون منه، وتأييدا لفعله معهم حين استأذنه المنافقون في الرجوع عن الأحزاب فلم يأذن لهم، فنهي عن الإصغاء إلى ما يرغبونه، فيترك ما أحل له من التزوج، أو فيعطي الكافرين من الأحزاب ثمر النخل صلحا، أو نحو ذلك. والنهي مستعمل في معنى الدوام على الانتهاء. وعلم المقابلة أمر التبشير للمؤمنين بالنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين أن الكافرين والمنافقين هم متعلق الإنذار من قوله ونذيرا، لأن وصف بشيرا قد أخذ متعلقه، فقد صار هذا نظرا إلى قوله ونذيرا. وقوله ودع أذاهم يجوز أن يكون فعل دع مرادا به أن لا يعاقبهم، فيكون دع مستعملا في حقيقته، وتكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي دع أذاك إياهم. ويجوز أن يكون دع مستعملا مجازا في عدم الاكتراث وعدم الاغتمام فيما يقولونه مما يؤذي، ويكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى فاعله، أي لا تكترث بما يصدر منهم من أذى إليك، فإنك أجل من الاهتمام بذلك. وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. وأكثر المفسرين اقتصروا على هذا الاحتمال الأخير، والوجه الحمل على كلا المعنيين، فيكون الأمر بترك أذاهم صادقا بالإعراض عما يؤذون به النبي صلى الله عليه وسلم من أقوالهم، وصادقا بالكف عن الإضرار بهم، أي أن يترفع النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاخذتهم على ما يصدر منهم في شأنه، وهذا إعراض عن أذى خاص لا عموم له، فهو بمنزلة المعرف بلام العهد، فليست آيات القتال بناسخة له، هذا يقتضي أنه يترك أذاهم ويكلهم على عقاب آجل، وذلك من معنى قوله شاهدا، لأنه يشهد عليهم بذلك كقوله فتول عنهم حتى حين وأبصرهم. والتوكل الاعتماد وتفويض التدبير إلى الله، وقد تقدم عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران، وقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين في سورة العقود، أي اعتمد على الله في تبليغ الرسالة وفي كفايته إياك شر عدوك، فهذا ناظر إلى قوله وداعيا إلى الله، وقوله وكفى بالله وكيلا تذييل لجملة وتوكل على الله، والمعنى فإن الله هو الوكيل الكافي في الوكالة، أي المجزي من توكل عليه ما وكله عليه، فالباء تأكيد، وتقدم قوله وكفى بالله وكيلا في سورة النساء، والتقدير كفى الله ووكيلا تمييز، فقد جاءت هذه الجمل الطلبية مقابلة وناظرة للجمل الإخبارية من قوله إنا أرسلناك شاهدا إلى وسراجا منيرا، فقوله وبشر المؤمنين ناظرا إلى قوله ومبشرا، وقوله ولا تطع الكافرين ناظرا إلى قوله ونذيرا، لأنه جاء في مقابلة بشارة المؤمنين كما تقدم، وقوله ودع أذاهم ناظر إلى قوله شاهدا كما علمت، وقوله وتوكل على الله ناظر إلى قوله وداعيا إلى الله، وأما قوله وسراجا منيرا فلم يذكر له مقابل في هذه المطالب، إلا أنه لما كان كالتذييل للصفات كما تقدم ناسب أن يقابله ما هو تذييل للمطالب، وهو قوله وكفى بالله وكيلا، وهذا أقرب من بعض ما في الكشاف من وجوه المقابلة، ومن بعض ما للآلوسي فانظرهما واحكم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.